بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، احمده سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق والإعانة، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازمنا نواصل بعد هذه النقاط التي أشار إليها جلاله رحمه الله تعالى، منبها فيها على ما ذكره الباقلاني رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن الكريم، حيث قدم حيث قال حيث قال: وها أنا أذكر لك مولدا بعلم بلاغتي أبين فيه بعض بدائع الآيات ومذل لها من السجر والأبيات. وكما قلنا هو يقصد أن يبين ما في كتاب إعجاز القرآن الكريم لباقي الله رحمه الله تعالى، تتبع كل مسائله وإن كان ذلك باختصار. باقي الله توسع وهو كان يشير إلى إشارات، ونحن أيضا نذكر بشيء من التفصيل بعض هذه الإشارات، وإلا هو التوسع والأبيات نرجع فيها إلى الكتاب الأصل كتاب باقي الليل. ولكن مما يحمد جل رحمه الله تعالى في شرحه هذا أنه هو الشارح الوحيد الذي نبه إلى هذه المسائل. الشراح جميعا إذا وصلوا إلى هذه البيت العشرين مروا عليهم رواة كرام، فالبيت كما في لله ذر الذي تليه معجزه من تساوله قد أوضح الغرراء. فكل منهم ذكر أن باقي الله رحمه الله تعالى لله دره ومدحه وأثنى عليه خيرا، وأن له كتابا في إعجاز القرآن الكريم، وسكتوا على هذا القدر. بين باقي الله كما قلنا جل رحمه الله تعالى حاول أن يتتبع كثيرا من هذه المسائل، ونحن بعد من قبل رمضان ننتهي من مسائل هذه التي قال رحمه الله تعالى: والاستعارة هي ذكر الشيء باسم غيره. والاستعارة هي ذكر الشيء باسم غيره وإثبات ما لغيره له بالمبالغة، فهو نوع من المجاز ويفارق التشبيه بعدم التوقف على اثنين، ومنها نشأت شبهة المشبهة. هذا كلامه رحمه الله تعالى، لكن هذا يحتاج شيء من التفصيل فضيح. ويقول أهل البلاغة قالوا: أصل استعارة مأخوذة من الاستعارة الحقيقية. أصل استعارة مأخوذة من الاستعارة الحقيقية، وهي نقل الشيء من حيازة فرد إلى فرد آخر. استعار الشيء أخذه من شخص آخر، فإذا قالوا نقل الشيء من حيازة فرد إلى فرد آخر، وقد نقل علماء البيان هذا الاسم من حقيقته إلى المجاز بالاستعارة، فنقل اللفظ من معنى عرف به في اللغة إلى معنى آخر لم يعرف به، إذن هذا تعريف الاستعارة، نقل اللفظ من معنى عرف به في اللغة إلى معنى آخر لم يعرف به. ما قلنا فلان أسد، فنقلنا معنى إذا معنى آخر لم يرى به. فالأصل في الأسد معروف، وأن هذه الصفة صفة أخرى. إذن نقل اللفظ من معنى عرف به في اللغة إذا معنى آخر لم يرى به. وإنما لقب هذا النوع من المجاز بالاستعارة أخذا لها من الاستعارة الحقيقية، لأن الواحد منا يستعير من غيره رداءه أو لباسه أو أي شيء آخر، ومثل هذا لا يقع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة. لا تستعير إلا من شخص بينك وبينه علاقة، أعيرني كتابك، أعيرني ثوبك، أعيرني سيارتك، أعيرني كذا، فهناك علاقة بينكما حتى يعيرك ذلك الشخص الآخر ما له. فإن لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما الآخر. فإذا لكم بينهما علاقة ومعرفة شخص ما جاءت الشخص من الشارع قال أعني سيارة كذا، فإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما الآخر لأجل انقطاع، انقطاع عدم معرفة، انقطاع عدم معرفة. وهذا الحكم جار في استعارة، هذا الحكم الذي بيننا في المعاملات هو نفسه في الاستعارة في عين بلاغتي. فإنك لا تستعير، فإنك لا تستعير أحد اللفظين الآخر إلا بواسطة التعارف المعنوي، هناك بينهما تعارف. كما أن أحد الشخصين لا تستعير، كما أن أحد الشخصين لا يستعير الآخر إلا بواسطة المعرفة بينهما. شخصا بأسد هناك علاقة بينهما، قوة شجاعة. فقالوا وأقسام الاستعارة هي على قسمين أصلين: الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. هي على قسمين: استعارة تصريحية واستعارة مكنية. قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقال تعالى: الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. هذه الآيات الآن سنطبق عليها استعارة. في الآية الأولى قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم استعير هنا للدين الحق لتشابههما في أن كل منهما يوصل إلى المطلوب. الصراط المستقيم استعير هنا للدين الحق. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا للطريق أي للدين القويم الذي يوصلنا إلى الجنة. اهدنا الصراط المستقيم. فإذا البعض هنا بالصراط المستقيم الدين الحق القويم لتشابههما في أن كل منهما يوصل إلى المطلوب. فالصراط والطريق المعروف يوصل إلى منتهاه، إلى منتهاه. والدين الحق كذا يوصل إلى الطريق من إلى منتهاه إلى جزاء الله جل وعلا. فالمراد هنا الهداية إلى الدين الحق. فالمراد هنا الهداية، اهدنا يا الله إلى الدين الحق المستقيم الذي لا عوج فيه. وإجراء الاستعارة يكون على هذه الصورة: شبهنا الدين الحق بالطريق، شبهنا الدين الحق بالطريق المستقيم بجامع الهداية. الهداية كالطريق الحق يهدي إلى إلى مكان أمن آمن والدين الحق يهديك ذلك إلى المكان الآن. شبه الدين الحق بطريق المستقيم بجانب الهداية في كل ثم توصي التشبيه والدعية أن المشبه فرض لأن هذا المشبه به. فالشاهد أنه لما كانت هناك علاقة بينهما وهي أن كل منهما يوصل إلى مبتغاه وشبهنا الطريق المستقيم وعرضنا به الدين الحق اهدنا الصراط أي اهدنا الدين الحق دين الله القويم. وسمي التصريحية لأن مشبه به مصرحهم به مصرحهم به هو الطريق. وفي الآية الثانية قول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. استعيره الظلمات إلى الضلال لتخرج الناس من الظلمات أي من الضلال. متشابه لما في عدم الاهتداء في أن الضلال لا يهدي والظلمة الذي يمشي في الظلام لا يهتدي كذلك. ثم استعير له الظلام للضلال وكذلك استعير له للنور للإيمان. فالآية في الرهبان من الظلمات إلى النور فاستعير له النور للإيمان لتشابهه ما في الهداية. لأن من يمشي في النور يمشي في الضوء يعرف طريقه بينما لا يمشي في الظلام يترنس لا يدري قد يقع في مفلح قد يقع في شيء لا يدري لا تحمد أقباه له. ولهذا شبه الظلام بالضلال وشبه النور بالإيمان. وقد جمعت الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلماذا جمع الظلمات؟ إشارة إلى طرق أن طرق الضلال كثيرة. فطريق الضلال ليس طريقا واحدا بينما هي طرق كثيرة. ولهذا جمع الظلمات لتعدد طرق الضلال وكثرتها. وأفاد النور تنبيه إلى أن طريق الإيمان طريق واحد. طريق الإيمان ليس طريقا بل هو طريق واحد كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف وفي سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجعلها طرقا كثيرة. وكما جاء الحديث سخط خطوطا وبين أن طريق الحق واحد وأن هناك طرق كثيرة متعددة عليها أئمة الضلال يدعون إليها. فالشاهد أن طريق الحق طريق واحد طريق مستقيم. فهذه لفتة جميلة في أن في جمع الظلمات لبيان أن طرق الضلال كثيرة وطريق الخير طريق واحد وهو عبر به عن النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الناس من ظلمات حقيقية. يعني جاء شخص في مغارة ليل تتغالى أخرجه منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الناس من ظلام دانس كون كان في بيت أو كان في حجرة في لا ليس مقصود هذا. فالنبي لم يخرج الناس من ظلمات الى ايمان حقيقي وانما المراد تشبيه الضلال بالظلمات. اخرجهم من ظلمات الضلال والجهل الى النور الى نور الايمان الى الحق الى الهدى والنور. لا يفعل قول الله جل وعلا الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. في الآية استعير له الأودية ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون من مقاصد والفنون الشعرية. فتصرف الشاعر في وجوه الكلام من مدح وذم وعتب وغسل ونسيب ورثاء شدة الأقسام من الكلام بالأودية المتشعبة والسبل المختلفة. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. فلما كانت أغراض الشعر كثيرة شبت بالوادي، والوادي قالوا وخص الاستعارة بالأودية دون الطرق. ألم ترى أنهم في كل طريق. ماذا خص الأودية؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، ولم يقل ألم ترى أنهم في كل طريق يهيمون، مع عبارة ماشي عبارة سليمة. ترى أنهم في كل طريق يهيمون، ولكن من دفع القرآن نص القرآن ألم ترى أنهم في كل واد، فخص الوادي. قالوا خص الاستعارة بأودية دون الطرق لأن المعاني الشعرية تستخرج بالفكرة والروية وفيها خفاء وغموض. المعاني الشعرية حينما الشاعر ينبري بإخراج فكرة ما فإنه يعصر عقله ليخرج به المعاني. المقاصد الشعرية يقول يخرجها ليس من سنة المكان، بل يحاول ويفكر ويأتي و... فلهذا كانت الأودية أليق بها بالاستعارة. أودية لما في أودية من غموض وما فيها من خفاء. فالإنسان يسير في الوادي شفاف متشعبة، فلما كانت هذه المعاني التي يستخرجها الإنسان ويعصر ذهنه في إخراجها شبهها بالأودية في صعوبة مسالكها بين الطريق وطريق واضح. وقال لم ترى من كل طريق يهيمون، الطريق واضح وسلوك معروف، فاختار التابع للأودية. في الآية الثانية لقول الله جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب وصف الغضب بالسكوت. ولما سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى وصف الغضب بالسكوت. وهذا لا يجوز على الحقيقة، هل الغضب يسكت؟ وإنما يكون على المجاز، فقد شبه الغضب بالإنسان. ولما سكت عن موسى فشبه الغضب بالإنسان، وحلف مشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه هو السكوت. ولما سكت فحلف مشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه هو السكوت، والسكوت لا يكون إلا للإنسان. ودلالة الاستعارة للشواهد السابقة تكمن فيما ليس بمرئي حتى يصير مشاهدا مرئيا. شو العبارة الجميلة جدا من بعض أصحاب البلاغة، قالوا وبلاغة الاستعارة في الشواهد أو في أمية بلاغة تكمن في تنفيذ ما ليس بمرئي حسيا حتى يصير مشاهدا مرئيا. ولما سكت عن موسى غضب جعله الإنسان يقف أمامك يسكت عن الغضب. ترمون في كل واد يهيمون، فصورك الصورة كأنك تراهم في هذه الأودية المتشعبة وهم يعني يحاولون الانتقال من هذا المكان إلى مكان. فهذا عبارة جميلة تكمن، وبلاغة الاستعارة تكمن في تنهير ما ليس بمرئي به حتى يصير مشاهدا مرئيا كأنك تراه، فينتقل السامع من السماع إلى حد المشاهدة. تنتقل كأن الصورة أمامك صورة مجسدة أمامك تراها. مثلا بقول تعالى والشعراء كما قلنا ولما سكت عن مصادر جعلوا كإنسان سام في حالة من حالات يسكت ويغضب. ثم قال رحمه الله تعالى قالوا وذلك أقوى في التأثير وأبلغ في البيان. هذا النوع من البلاغة الذي يمثل ما ليس مرئيا كما أنه لو صار مرئيا قالوا وهو أقوى في التأثير وأبلغ في البيان مما لو جاء بكلام قال سكت عن موسى غضب. ومن الشواهد السابقة نرى أن الاستعارة لها أركان ثلاثة. حقيقة أن الجعبري رحمه الله أتعبنا يعني يريد أن يتتبع هذه المسائل التي ذكرها في الكتاب وهي كل واحد منها مبحث مستقل بنفسه يمكن أن يقضي الإنسان فيه دروسا عديدة. ونحن أردنا أن لما أطراف هذا فقط فهو جزاه الله خير جاء بإجاز موجز غاية إجاز فقط إشارات يشير إلى أن هذا كتاب إجاز القرآن الكريم فيه كذا. ونحن أيضا أردنا أن لما هذه الأطراف بإجاز أن توسع فيها كذلك يحتاج إلى دروس. قالوا والاستعارة أركانها ثلاثة المستعار له ومشبه مستعار له ومشبه والمستعار منه ومشبه به المستعار منه ومشبه به والمستعار وهو له المستعار. ترى من كل وادي وادي يهوين وادي سكت عن موسى غضب والمستعار وهو اللهو المستعار. وتقدم أن التشبيه له أركان أربعة تقدم بدرس الماضي التشبيه أركانه أربعة مشبه مشبه به ووجه ووجه التشبيه فهذه كما تقدم معنا. فالاستعارة لا بد فيها من حذف الأداة والوجه استعارة لا بد فيها من حذف الأداة والوجه أن وكأنها تحذف كأنها أصل لها تحذف تحذف. واحد طرف التشبيه المشبه أو المشبه به فالشاهد الثالث حاذف المشبه به والسعير المشبه به المشبه. فقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال فحاذف المشبه به والسؤال المشبه به ذي المشبه وهو الطريق ويسمى بعض هذه الاستعارة التصريحية. فالاستعارة التصريحية اللفظ المستعمل في غير ما يجعله لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فالمعنى الأصلي هو الطريق نحن نريد هنا الهداية فلن لا نقصد من الصراط المعنى الأصلي إنما نقصد به معنى آخر وهو الهداية. وهكذا فالاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها تنقسم إلى قسمين أيضا تصريحية ومكنية. وباعتبار ذكر الملائم لأحد طرفيها وعدم ذكره إلى أقسام ثلاثة مرشحة ومجردة ومطلقة هذا بإجاز يا أخوان هذا بإجاز. وكما قلنا أننا بذلك فإن يتوسع في الاستعارة التصريحية. الاستعارة التصريحية تنقسم إلى قسمين أصلية وتبعية. الأصلية تنقسم إلى قسمين أصلية وتبعية. المتتبع لأساليب الاستعارة التصريحية يرى أن لفظ المستعارة يدور فيها على ما يأتي، قد يكون اسما جامدا سواء كان اسم عين يصلح بأصل وضعه لأن يصدق على كثير مثل أسد وبدر وبحر، يصدق على أن نسمي به فلان وأن نسمي به فلان، فهو اسم جامد غير مشتق، هو اسم جامد غير مشتق، أو اسم عين يصلح بعد التأويل فيه لأن يصدق على كثير مثل حاتم وصحبان يمكن أن يشتق من هنا، أو اسم معنى يصلح بأن يصدق على كثير مثل الفهم والكتابة والجلوس. فإذا كان له الاستعارة من أحد هذه الأنواع الثلاث سميت استعارة أصلية، إذا كان اسما جامدا أو كان اسما يصلح أن يعبر به عن أكثر أو يستعمل أكثر أو يصدق على كثير مثل الفهم والكتابة، فهذا قد يسمى استعارة أصلية. فإذا كان لفظ المستعار من أحد النماء الثلاثة سميت استعارة أصلية. إذا يشبه به استعير المشبه دون أن تتوسط أو يتوسط آخر بإجراء هذه الاستعارة، سيأتي أنت عليه. وقد يكون لفظ المستعار من الأفعال ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو من المشقات أو من الحروف، وتسمى حينئذ استعارة تبعية. فإذا كان اللفظ مشتقا أو مستعارا فيسمى استعارة تبعية، أنه مشتق من الأفعال. أما إذا كان من جامدا يسمى استعارة أصلية. ففرق بين التبعية وأصلية، أصلية مما كان من جامدا أو مما كان يصلح من حروف وكلها أسماء جامدة، بين التبعية مما كان مشتقا من المشتقات. ثم قال فقوله تعالى وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من الجبال، هذا مثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، والمعنى ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. واستعار الجبال لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الظاهرات والدلائل الواضحة النجات، والمعنى ما كان خدعهم وتكذيبهم لتزول منه هذه الأمور المستقرة الثابتة التي هي كالجبال في الرسوخ والاستقرار والبيان. القرآن والسنة في رسوخها وقوتها كالجبال الراسخة، إنما بدره من مكر ومن خداع فإنه لا يدر ولا يزحزح هذه المعاني عن ثبوتها. فمهما قال في القرآن الكريم مما قال في السنة فإن ذلك لا يلاب كناطح سخطا يوم ليهنها فإن يضرها ووراؤها قرنه الرعي، كما يقول هذا الشعراء. فلا يضر ما قيل في القرآن الكريم ومفتري عليه، ولا يضر السنة ما قيل فيها، فهذه كالجبال الراسية في ثبوتها واستقرارها. وقد قالوا ما قالوا في القرآن الكريم ومع هذا ظل القرآن مثلا إلى يومنا هذا. فالاستعارة أصلية لأن الاستعارة اسم جامد وهو الجبال، وهو الجبال. من أمثلة الاستعارة التبعية قوله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها. حقيقة الكلام أَوَمَنْ كَانَ ضَالًّا فَهَدَيْنَاهُ، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ فِي الظُّلُمَاتِ. فحقيقة الكلام أَوَمَنْ كَانَ ضَالًّا فَهَدَيْنَاهُ، لكن القرآن الكريم عبر عن لفظ ضالا إلى لفظ ميتا، وهو من في الآيات أبلغ من الحقيقة إيه تصور الضال بالميت، فالضال كالميت وتنقل ما ليس بمرئي حتى يصير مشاهدا محسوسا، ومن كان ميتا لحيناه. فهذا أمور معنوية، تصور الضال بالميت فالضال عن طريق الحقيقة هو الميت، وتنقل ما ليس بمرئي حتى يصير مشاهدا محسوسا ضالا، فأنت تروا على ضلاله تراه تبصره على ضلاله وتشبهه بالميت. فشبهت الهداية فشبهت الهداية بالإحياء بجامع تأكل المنافع في كل، فالإحياء وشبهت الهداية بالإحياء بجامع المنافع في كل منه. ثم تنشي التشبيه والدعي أن مشبه فرد من أفراد المشبه به ودعو الآخر في جنسه. هذا مثال للإسعاف التبعية. ومنه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. حقيقة الكلام وآية لهم الليل نخرج منه النهار، وآية لهم الليل نخرج منه النهار. لكن انظر إلى سورة القرآن الكريم عدل عن نخرج إلى رفعه نسلخ، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وهو أبهر. ولأن السلخ إخراج الشيء مما لابسه وعسر إخراجه لالتحامه به، وسلخ دابة تسلخها هل سلخها بالسهولة؟ لأن السلخ إخراج الشيء مما لابسه ولصق به وعصر إخراجه والتحامه به، فشبه إزالة ضوء النهار عن المكان الذي فيه ظلمة الليل يكشف بكشف الجلد من الشاة أو نحوها، بجامع ما يترتب على كل نوع من ظهور شيء كان خفيا، بظهور شيء كان خفيا. سلخ الشاة خرج لحمها، وانتهاء الظلام خرج بعده النور. يسلخ به النهار فإذا هم مظلمون، أو هذا أو هذا. نعم، بكشت الجلد، فبكشت الجلد يظهر لحم الشاة، وبغروب الشمس تظهر الظلمة التي هي الأصل والنور طارئ عليها يسترها بدوره. هذه تصريح استعارة تصريحية تبعية. قال وهناك استعارة مكنية عرفوها، قالوا التشبيه المدبر في النفس المتروك أركانه سوى المشبه المدلول عليه بإثبات اللازم المشبه به، تعرفها البكنية التشبيه المضمر في النفس المتروك أركانه كلها متروكة سوى المشبه المدلول عليه بإثبات لازمه المشبه به. قال المقيل الشاعر حكاية عن ناقته تقول إذ درأت لها وضيني هكذا دينه أبدا وديني، أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني. هذا رجل تكلمه ناقته تقول برأت لها وديني. فالناقة لم تقل شيئا من هذا، ولكنه رآها في حال من الجهد والكلال والتعب، فقضى عليها بأنها لو كانت مما يقول لقالت مثل ذلك، فإنها تشتكي من التعب ومن ثقل ما حملت. فأمره يجعل هذه البهيمة تتكلم ويصورها كأنها تتكلم وتقول له أرحني من هذا التعب الذي أنا فيه ومما تحمله علي. أكل الدهر حل وافتحال أما يبقي علي ولا يقي؟ حل وافتحال محمد إلى متى؟ فكانه لما رآها في حال من التعب والعجز جعلها تتكلم وتخاطبه. ومن قولهم شكا إلي جملي طول السرى، واحد معه جمل فلفلين سرى سرى ومشى مشى مشى مشى وما راحهم، فقال شكا إلي جملي طول السرى طول السير في الليل كل ابن ريحه. شبه ذلك الإنسان له خاصة التمييز والشكوى، ويدل على هذا التشبيه بإثبات لازم المشبه به وهو الخول بالشكوى. وإسناد القول إلى جمل قرية المكنية، فهي استعارة مكنية عما في النفس غير مصرح بها. وهناك استعارة تسمى استعارة مرشحة، فهناك أنواع من الاستعارة. وأجاب رحمه الله تعالى جاء بعبارة فقط لنوع واحد منها وفيها تفصيل كثير من الاستعارة المرشحة، وهي التي قرنت بما يلائم الاستعارة منه. مثال قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالكفر فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ففي اشتروا استعارة تبعية، اشتروا الضلالة بالهدى. شبه اختيار الضلالة على الهدى بالشراء بجامع ترك مرغوب عنه وأخذ مرغوب فيه، بجانب ترك مرغوب عنه هو الضلال وأخذ مرغوب فيه هو الهدى. ثم السؤال مشبه به المشبه، والشقة من الشراء اشتروا بمعنى اختاروا الضلالة على الهدى. وهناك استعارة تسمى استعارة المجردة، وهي ما قرنت بما يلائم المستعار له، كقوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كان يصنعون. فالاستعارة في فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فقد شبه أثر الجوع والخوف بالنحافة والاصفرار والضعف والضر المحيط بأهل قرية باللباس، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس، فما أصابهم من أثر الجوع والخوف والنحافة والضعف والضر المحيط بهقرة شبهه باللباس بجامع الإحاطة في كل بقى الله لباس الجوع. فاللباس يحيط بالإنسان كما أن ما أصابهم قد أحاط بهم، فهذاقها الله لباس الجوع والخوف، فالخوف والجوع قد أحاط بهم كما يحيط اللباس بالإنسان. والقرية هي إضافة اللباس إلى الجوع والخوف. وهناك أيضا ما يسمى بالاستعارة المطلقة، الاستعارة المطلقة وهي فيما لم تقتني بما يراني يشبه أو يشبه به، كقول تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فقد استعير العهد للحد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فاستعير العهد للحبل وحذر مشبه به ورمز إليه بشيء من وهو النقد، والنقد يكون للحبل، النقد يكون للحبل. ومن أقسام الاستعارة أيضا ما يسمى بالاستعارة التمثيلية، أقسامها كثيرة كثيرة جدا، ومن هذه يسمى الاستعارة التمثيلية، وهي اللفظ المركب المستعمل في غير ما وجع له بعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إراده المعنى الحقيقي، كقوله تعالى أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فشبهة الكلام حاصلة من تناول المرء عرض أخيه، عرض أخيه ولكه ما يكرهه بالكرامة الحاصلة من أكل لحم أخيه الميت، فشبهة الكراهة الحاصلة من تناول المرء عرض أخيه ولكه ما يكرهه بالكرامة الحاصلة من أكل الإنسان للحم أخيه ميتا، ثم قال رحمه الله تعالى الجبر رحمه الله تعالى هذه باب الاستعارة كما قلنا باب طويل كثير، وقد أشاره إلى إشارة، ونحن جينا أيضا بنوع من الإشارة في تقسيماته، وإذا هو باب واسع. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب آخر وقال والكناية، أي مما ذكره الباقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الكناية. قال المؤلف رحمه الله تعالى والكناية الدلالة على المعنى بلازمه مبالغة، كقوله تعالى قاصرات الطرف، هذا كلام الجابر رحمه الله تعالى، قال الكناية الدلالة على المعنى بلازمه مبالغة كقوله تعالى قاصرات الطرف. يرجعنا إلى كلام أهل البلاغة وسع هذا المعنى، توسيع المعنى، قالوا في تعريف الكناية الكناية لغة لفظ يتكلم الإنسان ويريد غيره، الكناية لغة لفظ يتكلم به الإنسان ويريد غيره، واشتقاقها من الستر يقال كنيت الشيء إذا سترته، كنيت الشيء إذا سترته، وإنما جرى هذا الاسم على هذا النوع من الكلام لأنه يسر معنى ويظهر غيره، وإنما سمي جرى هذا الاسم على هذا النوع لأنه يسر معنى ويظهر غيره، ولذلك سميت كناية، ولذلك سميت كناية. يقول أهل العلماء بيان، وفي اصطلاح البيانيين لفظ أريد به لازم معناه الحقيقي، لفظ أريد به لازم معناه الحقيقي مع جواز إرادته لذلك المعنى الحقيقي، فالصلة بين المعنى الحقيقي والمجازي في الكناية هي صلة تلازم، وهي استعارة. طيب مثاله قول الله جل وعلا والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. المتبادل الذهني حين يسمع والتي أحسنت فرجها أن الفرج المدري هي الفرج المعروف المخفي بفرج. يقول زيد بن زكريا رحمه الله تعالى: أخطأ من توهم هنا أن الفرج الحقيقي ليس ذلك مقصودا هنا. أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقي فهذا فهم مستقيم. والتي أحسنت فرجها ليس المقصود به هنا المتبادر منه إلى ذهنك وأنه الفرج المعروف، يقول أخطأ، وإنما هو من لطيف الكنايات وحسنها، وهي كناية عن فرج القميص، أي لم يعلق ثوبها لم يعلق بثوبها ريبة، فهو تعبير في طهارة ثوبها. وهم يقولون فروج القميص أربعة: الكمان والأعلى والأسفل، فهذه فروج القميص. وهل كما قلت الجاهل حينما يسمع الجهل يظنه كذا، فقال هذا من خطأ فهم السقيم. قال: وفروج القميص أربعة: الكمان والأعلى والأسفل، وليس المراد غير هذا، فإن القرآن أنزه معناه وألطف إشارة وألمح عبارة من إذا ما ذهب إليه وهم الجاهل. هذا الجاهل الذي يظن المراد بالآية أصف فرجها فرج المعروف، فهذه كنايات في طهارة ثوبها ونقائها. ومن ذلك أيضا كنايات قول الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما محسورا. قالوا: فالغل إلى عنق كناية عن البخل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فالتعبير هنا كناية عن البخل. وفي الكناية تفسير محسوس لهذه الصفة الذميمة في صورة منفرة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فالصورة هنا إنسان تغل يده إلى تربط يده إلى عنقه مغلولة، يعني فصورة منفرة، صورة مقززة، فشبه جاءت الكناية في تصوير هذه في البخل. وبس كناية عن الإسراف: ولا تبسطها كل البسط فتقعد على محسورا. والبسط وهات بسط أيضا الإسراف والتبذير، فخير الأمور أبسطها، دائما خير الأمور أبسطها، فله بخيل وله أيضا مبذر. الذين كانوا إخوان الشياطين، الذين كانوا إخوان الشياطين كما قال الله جل وعلا كذلك. وبس كناية عن الإسراف والتبذير، وهو تصوير بصفة ملموسة تجعل المعنى قويا مؤثرا، فهذا نوع من الكنايات. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال المؤلف الجبري: قال والإغال، قال والإغال المبالغة في المعنى إلى أقصاه، ولي غال، قال ولي غال مبالغة في المعنى إلى أقصاه، كقوله تعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وقال تعالى بلغت القلوب حناجر، هذا كلام الولي رحمه الله تعالى، كلام الجابر رحمه الله تعالى. يعطي كلمه بلاغتي في ما هو الإغال، عرفوه بأنها ادعاء بلوغ وصف في الشدة أو في الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا، يعني إذا وصفت شيء في غائب وصف به إلى أقصاه في الشدة أو في الضعف وقاله يغال أو غلك بشيء. مثاله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، لكن مثاله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وهم بالسكارى ولكن على الله شديد. في الآية يصف الله تعالى يوم القيامة، أن هذا رسول يوم القيامة، بأن هوله إذا فاجأ المرضعة وقد ألقمت ثديها للصبي نزعته لما يلحقها من شدة من الدهشة والفزع، صبيها عن صدرها، فتقوم الساعة فتنزع فم الصبي من ثديها من هول يوم القيامة ومن فزعه. ولو قال الله جل وعلا، شوف المثال التشبيه، تذهل كل امرأة عن ولدها لكان ولدها حسن. يوم ترونها تذهل كل امرأة عن ولدها، من جاء النص القرآن هكذا ماشي، لكان حسن يؤدي غرض، وإنما أراد أن يزيد في الفزع ويضعف في شدة الهول، فخص المرضعة للمبالغة، لأن المرضعة أشفق على ولدها لمعرفتها بحاجته إليها وأشرف بقربه منها ولزومها له لا يفارقها. جاء تابع القرآن الكريم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهذا كما قال المبالغة في الشدة، والإغال المبالغة، هذا معنى تعريف كما قال المؤلف، والإغال المبالغة في المعنى إذا أقصاه، إذا أقصاه نهايته، وهذا أقصاه، حينما تنزع المرأة الصبية فمن ثديها، هذا منتهى الشدة ومنتهى الإغال. قال وقد اختلف النقاد والبلاغيون ووقفوا من البلاغة على المبالغة على أقوال ثلاثة، فهل المبالغة مستحبة دائما أو أنها غير مستحبة أو مستحبة أحيانا أم لا؟ فبعضهم يقول رأى بعضهم أن أجل الشعر أكربه كما يقولون، وخير الكلام ما بولغ في بعضهم هكذا، يرى أن خير الكلام ما كان فيه مبالغة، وحسجوا بما جرى بين النابغة الذياني هو شاعر من الشعراء من جمهور الشعراء، وبين حسان بن ثابت شاعر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنابغة استدرك على حسن بن ثابت قوله لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دنا، لنا الجفنات، حسن يقول هكذا، قال حسان لما الجفنات الغر هي المعنى في الدحاء، وأسيافنا يخطرن من نجت من نجت دنا. فالنابغة قال، ننتقل على حسان، قال قال حسان الجفنات، ولو قلت يا حسان الجفان لكان أولى، لنا الجفان الغر. شوف يعني ماذا هل كان يسير كنص القرآن الكريم وجفان كالجواب وقد وراسيات، وجفان كالجواب ما قال جفنات، قال وجفان كالجواب. قال وقف يا حسان لنا الجفان لكان أولى من قولك الجفنات. ثم قال هو وقلت يلمعن بالضحى، ولو قلت يبرقن بالدجى، قلت يلمعن بالضحى ولو قلت يبرقن بالدجى في الليل لكان أبلغ في مدحي، لأن الضيف أكثر ما طرقا في الليل. يلمعن في الضحى وفضحى في النهار، فالضيف أكثر ما يكون طرقا في الليل، فلو قلت يلمعن في الدجى أكانها، وقلت يقطرن دما، ولو قلت يجرين دما لكان أبلغ، وقلت يجرين دما لكان أبلغ في الإغال وفي القتل وفي التخويف. فهذا كما قال مما قيل في باب الإغال. وقوم قالوا يرون أن المبالغة من عيوب الكلام، بلغة زائدة عن حدها من عيوب الكلام، ولا يرون من محاسن المبالغة في الكلام إلا ما خرج مخرج الصدق وجاء على منهج الحق، إذا كان مخرج الصدق والحق ببيانه نعم. وقوم توسطوا بين نظرين، فقبلوا المبالغة إذا كان طابع الاعتدال، إذا كانت المبالغة في اعتدال نقبلها، إذا كان فيها فوق الاعتدال لا نقبلها، ولكل من ذلك أبذة. ثم قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله تعالى الإيجاب والسلب. قال الإيجاب والسلب الجمع بينهما تأكيدا كقوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون، وذكر بيت السموئيل قال وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين يقولوا. فأجابه رحمه الله تعالى جاء بهذا العنوان، قال والإيجاب والسلب، وأتري كتاب البقلاني بهذا الاسم الإيجاب والسلب، بدعم أنه هناك توسع فيه أكثر. فهم يقولون البلاغيين يقولون هو أن تبني الكلام على نفي الشيء من جهة وإثباته من جهة أخرى، أن تبني الكلام على نفي الشيء من جهة وإثباته من جهة أخرى، أو الأمر به من جهة والنهي عنه من جهة أخرى، ويسميه طباق، هذا يكون طباق إيجاب أو طباق سلب. البلاغة يقول طباق الإيجاب وطباق السلب. ثم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فطباق الإيجاب تكون الكلمات معاكسة لبعضها، هذا الفرق بينهما، طباق الإيجاب تكون الكلمات معاكسة لبعضها، الطباق السلب تكون الكلمات منافية لبعضها. فطباق الإيجاب تكون الكلمات معاكسة مثل الذين يعلمون والذين يعلمون، وطباق السلب تكون منافية لبعضها وينكرون. فقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون، طبق الجاب. لكن قيم سنورد هنا وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرنا وقول حين نقول سل طبق سلبي. طبق سلبي تكون كلمات منافية بعضها، تكون فيها منافية بعضها. فهذا معنى قوله والإجاب والسلب الجمع بينهما تكفير لقوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، هذا طبق إجاب. هذا إذا قلنا تكون كلمات معاكسة لبعضها فلا تخشوا الناس واخشوني، العكس هذا، هذا طبق إجاب. لكن هناك نفي كما قل في قوله تعالى في كما قال الشاعر وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول اتبقوا السر. فتعرفها أما اتبقوا السر فيكون الكلمات المنافية من بعضها لبعض، هذا. وأرجو الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب الكريم، الكتاب العظيم، كتاب القرآن الكريم، تعالوا ربع قلوبنا وصدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم وغمنا لمن مواجهنا وذكرنا ونسينا، وأن يجعله قريبا منا وشفيعا لنا يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.